احنا مجبورين نعطيك يمشي امريك يا محبة. احنا مجبورين نعطيك يمشي امريك يا محبة. يمكن الايام تجيبك والقلب نلقاه محبة. كم صبرنا على ضياع ويا ما فيك قلوب لا تهكم صبرنا على ضياع. لا ميتين على ابنة تبقى انت نفرح بوداع بالقلوب القاسية نحن تاني ونحن الخداع. قديم صبر لا محنة نحن نرتاح بعيون ولا حبيب جينا صدفة نبي من الفرحون ولا حبيب جينا مرة نبي من الفرحون. يا حلاتك يا محبة يا معنك كلمنا بس مشاويرك طويلة ومن وصالك يحرمون. يكفي اني تيجي غبنا تبتسم عدى الجنين وفي كلمة طيبة حلوة ديما للحبة النبور وفي كلمة طيبة حلوة ديما للحبة النبور. بنحكي عنك للطبيعة للشواطئ الحامة ملا يا حلاتك يا محنة لما احنا مجبورين نطيعك يمشي امرك يا محبة. احنا مجبورين نطيعك يمشي امرك يا محبة. يمكن الايام تجيبك والقلب نلقاه محبه.